يقومون بما أمر الله عز وجل به مخلصين لله، لا يهابون دنيا ولا يخافون عدوا، وإنما خوفهم من الله سبحانه. أما الكفار فكان لا يجمعهم إلا الدنيا، اجتمعوا عليها وأرادوها، فإذا وجدوا الدنيا أمامهم أرادوا أخذها بكل غال ورخيص، حتى لو نقضوا عهودهم ولو غدروا في أقوالهم وأفعالهم لا يهتمون لذلك. لذلك أملى الله عز وجل للكفار حتى أخذهم سبحانه تبارك وتعالى فنصر عليهم المؤمنين، وفتحوا مكة فتحا عظيما بعد عامين من معاهدتهم للكفار، وفى فيها المسلمون وغدر فيها الكفار. كان من الناس من هم حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، مسلمون وكفار، كخزاعة كان فيهم مسلمون وكانوا كفارا، وكانوا كلهم حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بنو بكر مع قريش، كانوا كفارا وكانوا مع قريش. ثم حدث في يوم من الأيام أن بني بكر ذهبوا إلى بني الديل من خزاعة وأرادوا قتلهم، وفعلوا ذلك، فغدروا بعهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاهدوه في يوم الحديبية في العام السادس من هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان العهد مدته 10 سنوات، فغدروا بعد 2 فقط من عهدهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قريش مع بني بكر مع بني الديل ضد حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغاثت خزاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم فجمع دموعه صلوات الله وسلامه عليه، جمع المسلمين وفتح الله له مكة سبحانه تبارك وتعالى بغير كثير قتال. وكان هذا شيئا عجيبا جدا، مكة هذه التي لم تزل ترسل بجيوشها إلى المدينة وإلى المسلمين يريدون قتالهم واستئصالهم، فإذا بالمسلمين يفتح الله لهم مكة ساعة من النهار، فتحها في ساعة من النهار، لم يحدث فيها إلا قتال قليل، وإن شئت قل مناوشات قليلة، أما قتال حقيقي فلم يكن. وفتحت مكة، فتحها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ورجعت آمنة مرة ثانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أحلها الله لي ساعة من النهار، وعادت حرمتها مرة ثانية، فلا يحل فيها قتال، ولا يحل سفك دم فيها، ولا قطع شجرها، ولا أن تعضض عضاهها إلا الإذخر، كما ذكر النبي صلوات الله وسلامه. إذن فتحت مكة، وكان السبب في ذلك غدر المشركين مع النبي صلوات الله وسلامه. أما المسلمون فوفوا بالعهود لأنهم تعلموا ذلك من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لما فتحت مكة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يهرب منه أهل مكة فيؤمنهم، ويجتمع 2000 من أهل مكة خائفين من النبي صلوات الله وسلامه عليه، ماذا يصنع بهم؟ فإذا به يمن عليهم ويطلقهم فيسموا بالطلقاء 2000، وكان قادرا على أن يقتص منهم وعلى أن ينتقم منهم بما صنعوا في الإسلام والمسلمين خلال 21 عاما مضت قبل فتح مكة وحتى فتحت مكة. كم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ومع ذلك من عليهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء صلوات الله وسلامه عليه. ويذكر الله لنا سبحانه تبارك وتعالى هذا العهد الذي بينه وبين المشركين أنه الآن لما أنزل سورة براءة بريئة من عهودهم، ليس لهم عهد عند الله وعند رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأنهم يسيحون في الأرض 4 أشهر، سيحوا في الأرض، إلا من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فليكن عهده إلى مدته، لأنه لم ينقض عهده. ولم يكن من هؤلاء إلا قليلون جدا من بني بكر ابن وائل، كانوا كفارا وكانوا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ووفوا له، فذكرهم الله سبحانه قال إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، هؤلاء بايعوكم وهؤلاء وفوا، فوفوا لهم بعهدهم إلى مدتهم، أما غير ذلك فلهم 4 أشهر، وبعد 4 أشهر إن وجدتم أحدا منهم من هؤلاء المشركين المحاربين للإسلام فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ومع ذلك فتح باب التوبة سبحانه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ما أعظم رحمة ربنا سبحانه تبارك وتعالى، رحيم بعباده سبحانه، حتى وإن شرع الجهاد والقتل والقتال بسط يد الرحمة لمن تاب إلى الله وداء منيبا إن تابوا. وعلامة توبة هؤلاء أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن يظهر عليهم شعائر الإسلام، علامات هذا الدين، أن يقيموا الصلاة، يصلون مع الناس، ويؤتوا الزكاة، إذا صدقوا في قولهم ذلك. لأن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله في وقت شدته وكربته خوفا من السيف، ولكنه إذا أظهر شعائر الإسلام صلى لله عز وجل، آتى الزكاة، الصلاة العبادة البدنية التي يظهر من صاحبها الاستسلام لرب العالمين بالقيام والركوع والسجود، والزكاة العبادة المالية التي يظهر صاحبها الاستسلام لرب العالمين بإنفاق ماله كما أمر الله سبحانه. فهذه العلامة قول لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، إذا كانوا على ذلك فقال الله سبحانه فخلوا سبيلكم، ثم كررها بعد ذلك قال فإخوانكم في الدين، إخوانكم في الدين، طالما أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يصلون وأنه يزكون، فهم إخوانكم في الدين، فحافظوا عليهم وحافظوا على أخوتهم. كانت الصلاة أعظم العبادات بعدما يدخل الإنسان في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله، الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد ركن التوحيد، ترفع صاحبها، لذلك حث ربنا سبحانه تبارك وتعالى عليها كما قدمنا قبل ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، الصلاة حاجز يحدث بين الإنسان وبين وقوعه في الكفر بالله والشرك بالله سبحانه. الصلاة عظيمة، تنقي العبد المؤمن من أدران الذنوب، تنقيه وترفع درجاته عند الله سبحانه تبارك وتعالى. حين يصلي العبد يتقرب إلى الله سبحانه، يصل ربه فيصله ربه سبحانه تبارك وتعالى، يقدم لله هذه الصلاة فينعم الله عز وجل عليه بالمحبة والموالاة، يكون وليه في الدنيا ووليه في الآخرة سبحانه تبارك وتعالى. الصلاة ترفع العبد. وانظروا في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وأحمد أن رجلين كان من بلي قبيلة من العرب، من بلي قتل أحدهما شهيدا ومات الآخر بعده بسنة بعام كامل. ورأى رجل رؤيا في المنام أن هذا الذي توفي بعد سنة دخل الجنة قبل الشهيد، فتعجب، ولما قصها على الناس تعجبوا وذهوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا رأى رؤيا كذا وكذا. قال: ومما تتعجبون؟ ألم يعمر بعده سنة صام فيها رمضان وصلى فيها لله 6000 وكذا وكذا ركعة؟ 6000 صلاة سنة، من يحسبها؟ صلاة سنة فريضة فقط، صلي 5 صلوات في اليوم والليلة، 17 ركعة في اليوم والليلة، في السنة 6018 ركعة في السنة. أتدرون كم رفعته هذه الصلاة؟ جعلته يدخل الجنة قبل الشهيد. الصلاة عظيمة، إياك والتقصير في الصلاة، إنها شعار ومن شعائر هذا الدين العظيم، من أعظم أركان هذا الدين، إنها عمود لهذا الدين، عمود الإسلام. احرص على الصلاة، أن تصلي لله سبحانه، احرص على أن تأتي بأركان الإسلام. فإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات 5 وأتيت زكاة مالي وصمت رمضان وقمته، مع من أنا أو ممن أنا؟ قال: أنت من الشهداء أو من الصديقين. هذا ارتفعت درجته، أن يكون مع الشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، بالحرص على الصلاة، بالتقرب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى بها، بالإخلاص في العمل، ترتفع درجة العبد عند الله سبحانه. ولذلك قال في هؤلاء المشركين: إن تابوا اقبلوا منهم، ولكن راقبوهم أن يصلوا وأن يؤتوا الزكاة، إذا فعلوا ذلك خلوا سبيلهم وصاروا إخوة لكم في الدين. ما أعظم هذا الدين الذي يأمر العباد بما ينتفعون به في الدنيا وفي الآخرة. تنتفع الدنيا بهذه الصلاة العظيمة، تنتفع بها حين تخلص لله فيكون الله سبحانه تبارك وتعالى معك. إنها أسهم الإسلام التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: وأسهم الإسلام 3، الصلاة والصوم والزكاة. يعني من أعظم أسهم الإسلام الصلاة والزكاة والصيام. ويقول ويحلف صلوات الله وسلامه عليه، أو يقول: وددت أني لو حلفت، أو رجوت أني لو حلفت لا آثم. على ماذا؟ قال: لا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. إذا تولى الله عبد، يعني كان وليه في الدنيا، يتولاك الله بأنك أنت تتولى الله. قال سبحانه: إن وليي الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هؤلاء أولياء الله سبحانه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تريد أن تكون وليا لله، حافظ على الصلاة كما أمرك الله سبحانه، أدي الزكاة التي أمرك الله بها، صم لله سبحانه كما أمرك الله، تكون وليا. يتولاك الله في الدنيا، فإن تولاك فلن يتركك في الآخرة لغير، حاش له سبحانه، وإنما إن تولاك في الدنيا كان معك يوم القيامة حتى يدخلك جنته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، وتولى جميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه الآية الكريمة التي يذكر الله عز وجل فيها يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الدعوة إلى الله سبحانه والتبيين، أدعو إلى ربك، أدعو إلى سبيله سبحانه، بين للناس. الإسلام نزل ليعلم الناس من ربهم، ما دينهم، من نبيهم، ماذا يكون في دنياهم ودينهم وأخراهم، حتى يتعلموا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. العلم هذا الذي جاء إلى المسلمين وهو عدو للإسلام وللمسلمين، وداء واستجار، طلب اللواء، طلب ألا يقتلوه حتى يسمع أنه يريد أن يتعلم الإسلام، هذا في زعمه، وقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا، ومع ذلك أمر الله أن تديروه حتى يسمع القرآن وحتى يتعلم الدين. ما أجمل هذا! يأتي الكافر المعاند المحارب، فلما يجدهم سيأخذونه يقول: أريد أن أتعلم هذا الدين، علموني هذا الدين حتى أنظر أدخل أم لا. فيجب عليهم أن يكفوا عنه وأن يسمعوه القرآن، وإن كان عنده شبه أزالوا عنه الشبه، أزالها أهل العلم. ثم بعد ذلك ردوه وأرجعوه إلى أمانه، إلى قومه حيث يأمن، ثم يختاره. وبعد ذلك لم يجبروه على الدخول في الدين، لا إكراه في الدين، لم يقتلوه بعدما سمع فقال أرجع وأفكر في هذا الذي قلتموه، لا، ولكن ردوه بأمر الله سبحانه. قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع القرآن العظيم، وحتى يسمع أحكام هذا الدين، وحتى تزال عنه الشبهات، ثم أبلغ مأمنه، رده إلى مكانه مكرما لا تؤذيه. فإذا رجع فله أن يختار أن يدخل في هذا الدين، وإما أن يظل على ما هو عليه، وحينئذ يكون على ما هو فيه أنه لا أمان له بعد ذلك بعدما رد إلى مأمنه. ثم يذكر الله سبحانه العلة، يقول: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، بأنهم جهلة بهذا الدين، لا يعرفون. فعرفوهم الدين جاء للتعليم، جاء لإنارة القلوب من ظلمات الجهل والشك والشرك والكفر، ينيرها، يضيئها، يملأها رحمة، يملأها حبا في الله سبحانه تبارك وتعالى في هذا الدين. كلما تعلم المسلم أحكام هذا الدين ازداد حبا لهذا الدين، لما فيه من رأفة، لما فيه من رحمة، لما فيه من بسط يد التوبة ليلا ونهارا. إذا أذنب العبد وتاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه، بل حثه على التوبة أن يتوب إلى الله سبحانه، ولا يزدد في معاصيه ولا يصر على آثامه، بل يتوب إلى الله. يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين، التائبين العابدين، الحامدين السائحين، الراكعين الساجدين، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والحافظين لحدودك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون